المبادئ اللي راح نشرحها في هذا الفيديو هي من أهم المبادئ في فن التعامل مع العلاقات الإنسانية. المبادئ اللي راح نشرحها اليوم لازم تطبقها مع كل شخص يهمك يا صديقي المتابع، ومبادئ جميلة جميلة جدا. الجزء الخامس من شرح كتاب كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء، الكتاب الممتع جدا للمؤلف الجميل جدا ديل كارنيجي في هذا الفيديو. جهز قهوتك يا صديقي المتابع أو المشروب اللذيذ جدا اللي أنت تحبه، ويلا نستمتع. القهوة المستخدمة في هذا الفيديو هي قهوة إل سلفادور، قهوة مختصة من ستاربكس ريزيرف. لذيذة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا صديقي المتابع في قناة دوباميكافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك ناصر العقيل، وإذا أنت جديد على هذه القناة، في هذه القناة أقرأ كتاب وأعطيك فائدته. فإذا حاب تأخذ فائدة القراءة بدون ما تقرأ، اشترك في القناة. راح أسألك سؤال يخصك يا صديقي المتابع، وأبغاك تجاوب عليه خلال 3 ثواني، ورغم أنه يخصك وشخصي فيك، إلا أنه 99% أنا أعرف الجواب الصح وأنت تعرف الجواب الخطأ، تخيل. السؤال يقول: من هو أكثر شخص يا صديقي المتابع تهتم أنت لأمره؟ معك 3 ثواني، يلا جاوب. جاوبت؟ طيب اسمح لي أقول لك يا صديقي المتابع، جوابك غلط. نعم غلط غلط، جوابك خاطئ. لا تنصدم، الشخص اللي انت حطيته في بالك مو أكثر شخص تهتم لأمره، أو الشخصين أو عدة الأشخاص اللي حطيتهم في بالك ما هم هم أكثر الأشخاص اللي تهتم لأمرهم في الحياة. طبعا قاعد أتخيلك الحين تقول إلا هو. لا مو بهو، لا مو بهو، تعلمني بنفسي. إيه علمك بنفسك، مو بهو. الشخص اللي انت ذكرته هو ثاني أهم شخص تهتم لأمره، أو الأشخاص اللي انت ذكرتهم هم ثاني أهم أشخاص تهتم لأمرهم. طب مين الشخص الأول؟ الجواب هو أنت. أنت أول وأهم وأكثر شخص تهتم لأمره في الحياة، ومو بأنت الوحيد اللي يهتم بنفسه أكثر من أي إنسان ثاني في الحياة. كلنا نهتم بأنفسنا أكثر من أي إنسان وأي شخص وأي شيء في الحياة. ديل كارنيجي يقول: شركة نيويورك تيليفونز أجرت دراسة على المكالمات اللي تتلقاها. غرض هذه الدراسة أنها تبغى تعرف أكثر كلمة تتكرر في هذه الاتصالات، واكتشفوا أن كلمة الضمير أنا تقال 3900 مرة في كل 500 اتصال، تخيل. ويقول لك ديل كارنيجي: إذا جيت تشوف صورة جماعية أنت موجود فيها، من هو أول شخص تبحث عنه في هذه الصورة؟ أنت؟ صح ولا صح؟ صح ولا صح يا صديقي المتابع؟ أكيد صح. وفي مقولة عظيمة قد سمعتها بس صدق أنا ناسي من قايلها، ما أدري ستيفن كوفي اللي قايلها، ديل كارنيجي، أنا بدي أحس مخي ما أذكر. أيا كان اللي قالها، المقولة هي: ألم ضرس الشخص بالنسبة له هو أهم من 1,000,000 إنسان يموت مجاعة في الصين. المقولة مرعبة مرعبة فعلا، الشخص اللي ألم ضرسه يكون ألم ضرسه بالنسبة له أهم في هذه اللحظة من 1,000,000 إنسان يموت جوعا، وهذا الكلام خطير. فبما أن كل شخص يهتم بنفسه بهذا القدر يا صديقي المتابع، تأكد أنك تقدر تكسب ود أي إنسان تبغاه وأي شخص تبغاه إذا اهتميت لأمره أكثر من اهتمامك لأمرك في بعض المواقف، وفكرت في اللي هو يبغاه أكثر من اللي أنت تبغاه، وبديت رغباته على رغباتك، وسألت عنه أكثر مما هو سأل عنك، وحليت مشاكله واستمعت له وفهمته وقدرته وأعطيته الشعور بالعظمة والأهمية اللي تكلمنا عنها في الجزء الثالث، صدقني راح تكسب حبه وولاءه رغما عن أنفه. وأنا عن نفسي لم أجد في هذا الكتاب مبادئ أقوى وأسمى وأرقى من مبادئ الاهتمام بالآخرين، وفي هذا الفيديو راح نشرح 3 منها. خلني أحكي لك قصة من قصص ثيودور روزفلت اللي يعتبر من أعظم الرؤساء الأمريكيين على الإطلاق. طبعا هذا الإنسان صارت له حادثة مرعبة ومخيفة أثناء ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثالثة، لما راح يلقي خطاب في إحدى مخيماته الانتخابية جت طلقة رايفل يا صديقي المتابع على صدره، تخيل. ورغم هذه الإصابة استطاع أن يلقي خطاب مدته أكثر من 45 دقيقة، تخيل. المهم بنشرح لك السالفة هذه بعدين، خلنا في المهم. ثيودور روزفلت هذا خادمه الخاص كتب عنه هذه الكلمات اللي راح أقراها لك الآن. طبعا خادمه الخاص يقول: كلنا نحب ثيودور روزفلت، كل شخص قابل ثيودور روزفلت يحبه، سواء كان شخص عالي المقام أو متوسط أو كان حتى خادم، كلنا نحبه. ويقول هذا الخادم: زوجتي مرة من المرات سألت الرئيس عن طائر السمان، ويقول: ولم تكن قد رأته من قبل، فما كان من الرئيس إلا أن وصفه لها بالكامل. وين المرعب؟ أنا أقول لك. يقول: بعد فترة جانا اتصال على هاتف الكوخ اللي ساكنين فيه انا وزوجتي. يقول فردت زوجتي لتكتشف ان اللي متصل علينا هو الرئيس ثيودور روزفلت بنفسه، وقال لها شفتي طائر السمان اللي سالتيني عنه قبل؟ قالت ايه. قال شوفيه الان موجود قدام كوخكم. لما طلع على شرفه البيت الابيض وشاف الطير قدام كوخهم تذكر انها ما قد شافت الطير ومهتمه لامره، فاتصل عليها وقال لها شوفي الطير اللي قد سالتيني عنه. الى هذا الحد روزفلت كان يهتم بالتفاصيل الدقيقه، والى هذا الحد كان يهتم بامر حتى الخدم اللي موجودين عنده. فيقول خادمها الخاص وكيف لموظف الا يظل محبا لرجل مثل هذا، كيف يمكن لاي شخص ان يتوقف عن حبه. ويقول الخادم وذات مره زارنا روزفلت في البيت الابيض ووقتها لم يكن هو الرئيس. يقول اظهر حبه الصادق للبسطاء والفقراء من خلال تحيته لكل خدم البيت الابيض بالاسم، مر على كل خادم وخادمة وحياهم بالاسم. يقول عندما رأى روزفلت خادمة المطبخ أليس سألها عما إذا كانت لا تزال تصنع خبز الذرة حقها، فقالت نعم أحيانا ما أصنعه للخدم ولكن ليس للرؤساء. يقول فصاح بصوت عالي لأنهم لا يتذوقون الأطعمة اللذيذة وسأخبرهم بذلك عندما أراهم. فما كان من الخادمة أليس إلا أن أحضرت له بعضا من خبز الذرة فظل يأكله في طريقه نحو المكتب وهو يلقي بالتحية على العمال والبساتين وبقية الخدم. ويقول إيك هوفر رئيس المشردين في البيت الأبيض إنه اليوم الوحيد الذي شعرنا فيه بالسعادة التي لم نشعر بها منذ عامين تقريبا، الشيء الوحيد اللي خلاهم يحبون روزفلت إلى هذا الحد ويشعرون بالسعادة إلى هذا الحد هو اهتمام روزفلت العظيم فيهم. وهذا الشيء بالضبط اللي راح تحصله يا صديقي المتابع إذا اهتميت بأي شخص بنفس ما اهتم روزفلت فيهم. ويقول ديل كارنيجي أثناء ما كنت أتكلم عن مبدأ الاهتمام بالآخرين في الدورة تكلم واحد من اللي حاضرين الدورة وحكالنا قصته. يقول لقد كان يوم العيد وكنت في العاشرة من عمري، وكنت في القسم الخيري في إحدى المستشفيات حيث كان مقررا علي أن أجري عملية كبرى في العظام، وكنت أعلم أني ليس بإمكاني إلا أن أتطلع لشهور من الحجز والألم، وكان أبي ميتا وكنت أنا ووالدتي نسكن في شقة صغيرة، وكنا نتلقى المعونات الحكومية لفقرنا، ولم تستطع والدتي زيارتي في ذلك الوقت. يقول بعد مرور ساعات هذاك اليوم بدأ يسيطر علي شعور الاكتئاب والوحدة، وكذلك مشاعر الخوف واليأس. تعرفون يعني ولد عمري 10 سنوات أكيد بخاف، وليلة عيد وأمي مين موجودة وعندي عملية، كل ظروف الحزن تجمعت فيني. يقول ثم بدأت الدموع تنهمر من عيني، فدفنت رأسي تحت الوسادة وسحبت الأغطية من فوقي وبدأت أجهش بالبكاء دون أن أصدر صوتا. ثم مرت بي طالبة تمريض شابة ولاحظتني وأنا على تلك الحال، فجاءت نحوي وأزالت الأغطية وبدأت تمسح من عيني الدموع. ركز ركز يا صديقي المتابع، ركز في هذه القصة والأخلاق العظيمة. ثم أخذت تخبرني بما تشعر به من وحدة هي أيضا، لأنها كانت مضطرة أن تعمل في هذاك اليوم. ثم سألتني عما إن كنت أريد أن أتناول العشاء معها، ثم أحضرت وجبتين من الطعام، شرائح الديك الرومي وبطاطس وصلصة وآيس كريم للتحلية، وأخذت تتحدث معي وتهدئ من مخاوفي. وعلى الرغم من أنه كان مقررا لها أن تغادر المشفى في الساعة 4 إلا أنها ظلت معي حتى الساعة 11 مساء، وأخذت تتحدث معي وتسليني حتى انتهى بي المطاف نائما، وبعد ذلك ذهبت. يقول ومنذ كنت في العاشرة مرت علي أعياد كثيرة ولم يمر عيد إلا وأتذكر تلك الحادثة، ولا أزال أذكر ذلك العيد الذي انتابتني فيه مشاعر الخوف والقلق والوحدة ومن ثم الدفء والحنان والعطف الذي تلقيته من تلك الممرضة. فيقول ديل كارنيجي إذا كنت تريد أن يحبك الآخرون، وإذا كنت تريد أن تكسب ود أي شخص، وتريد أن تساعد غيرك وفي نفس الوقت تقوم بمساعدة نفسك، يجب أن تضع هذا المبدأ نصب عينيك وتضعه في ذهنك دائماً، اهتم بالآخرين اهتماما صادقا. صدقني يا صديقي المتابع الاهتمام بالآخرين من الأشياء اللي احنا مهملينها جدا، وإذا سويناها راح نشوف نتائج عظيمة عظيمة، خصوصا شركاء الحياة المتزوجين علاقتهم هي من أعقد العلاقات على الإطلاق، وإذا كان فيها بعض المشاكل وبعض التوترات وبعض الفجوات صدقني الاهتمام بالآخرين هذا المبدأ راح يصلح كل شيء، وتذكر لازم ينبع من هنا من هنا. فإذا قررت أنك تطبق هذا المبدأ وتهتم بالآخرين راح أعطيك مبدأين إذا سويتها يعتبرون نوع من أنواع الاهتمام بالآخرين. لا، بعطيك مبدأين من أهم مبادئ الاهتمام بالآخرين. وش تبغى بعد؟ شوف يا صديقي المتابع، عشان تهتم بشخص معين كل اللي عليك تسويه انك تحط نفسك في مكانه، تشوف وش الاشياء اللي هو يهتم فيها وتهتم فيها، وتشوف المشاكل اللي هو يواجهها وتعيش وكأن المشاكل هي مشاكلك، وتدور لها حل وتساعده في حلها. وإذا لاحظت أنه يحب يتكلم في بعض المواضيع، اهتم في هذه المواضيع اللي هو يحب يتكلم فيها، تعلم عنها كثير وتكلم معه فيها دائما. وإذا يحب الأكلات الفلانية اعزم عليها، إذا يحب يتابع الأفلام الفلانية تابعها معه. شوف كل شيء هو يحبه ويهتم فيه وحبه واهتم فيه مثله. الموضوع هذا ما يصير في يوم وليلة، يحتاج وقت، لكن ابدأ من اليوم. طيب، تذكر قصة روزفلت مع الخادمة اللي كانت مهتمة بطائر السمان؟ روزفلت ما كان راح يعرف انها مهتمة بطائر السمان لو لم ينصت لها ويستمع لها ويعطيها الفرصة ان تتحدث عن اهتماماتها. فالقاعدة الاولى، عشان تعرف وش اهتمامات الشخص اللي قدامك لازم تطبق معاه مبدأ سماه ديل كارنيجي ان تكون محاورا جيدا. لازم تعرف كيف تتحاور مع الناس وتكون عندك هذه المهارة. وعشان تكون محاورا جيدا، تخيل يا صديقي المتابع، كل اللي عليك تسويه ان تكون مستمعا جيدا. نعم، استمع جيدا يا صديقي المتابع، احنا قليل ما نستمع للاسف. وبصراحة هذا المبدأ من المبادئ اللي شرحها ديل كارنيجي اللي انا اعشق اتكلم فيه دايم واحب اقص فيه قصص كثيرة. يقول ديل كارنيجي، مرة حضرت حفلة عشاء وكان فيها جميع طبقات المجتمع، مهندسين، ضباط، علماء، رجال اعمال، مستثمرين، وانت ماشي. يقول فقابلت عالم نبات كان معروف جدا. يقول ولم يسبق لي ان تحدثت مع عالم نبات من قبل. يقول فقعدت اسولف معه ولاحظت ان الحديث معه فيه جاذبية، مما جعلني اجلس على طرف الكرسي وانا استمع اليه، وهذه دلالة على الانجذاب في الموضوع. وبدأ العالم يتكلم عن انواع النباتات وتاريخ النباتات وكيف تزرع وين تزرع والظروف المناسبة لها وعن الجرجير والكراث والخس وانت ماشي. يقول مثل ما قلت لكم، حفلة فيها جميع انواع الشخصيات الا انني تعديت كل قواعد الكياتة وجالس طول يومي استمع لهذا العالم وهو يتكلم عن البذنجان والكوسة. فلما جاء منتصف الليل قلت لهم خلاص يا جماعة نشوفكم على خير وجاد الله عليكم ومع السلامة. يقول فما كان من عالم النبات إلا أن استدار للشخص المضيف اللي ضيفنا، وبدأ يوجه لي أنواع وأشكال الإطراءات والمديح، يقول لدرجة أن أدخل السرور على نفسي، وأنهى إطراءه بقوله بأنني كنت محاورا ممتعا للغاية. يقول ديل كارنيجي، محاورا ممتعا للغاية؟ مع أنه اللي كان طول اليوم يتكلم عن البذنجان والكوسة وأنا كنت ساكت بس. يقول ولكن بهذا النوع من الاستماع خليته يشعر بالأهمية وأعطيته اهتمام في مواضيعه، وبالتالي قال إني كنت محاورا جيدا وأحفزه على الحديث. وينقل ديل كارنيجي مقولة عن تشارلز دبليو إليوت اللي كان أحد رؤساء جامعة هارفارد، كان يقول الانتباه التام للشخص الذي يتحدث إليك مهم للغاية، ولا شيء يدخل عليه البهجة مثل هذا. والروائي الأمريكي هنري جيمس يتكلم عن تشارلز دبليو إليوت نفسه ويقول هو أصلا كان عنده فن من فنون الاستماع عجيب. يقول لم يكن استماع الدكتور إليوت مجرد صمت، يعني كده ساكت وقاعد يسمعك، لا لا لا لا، بل كان شكلا من أشكال الاستجابة. فقد كان يجلس منتصبا وظهره مستقيما أتم استقامة، وقد ضم يديه ووضعهما على حجره، ولم تكن تصدر منه أي حركة سوى أنه كان يحرك إصبعي الإبهام حول بعضهما بسرعة تارة وببطء تارة أخرى، وكان يجلس في مواجهة محدثه ويبدو كأنه يسمع بعينيه كما يسمع بأذنيه، بل كان يستمع بذهنه، وكان يدرس بعناية ما تقوله وأنت تقوله. وفي نهاية الحديث يشعر الشخص الذي تحدث إليه بأنه قد قال ما كان يريد قوله. يا الله يا الله يا الله يا دكتور إليوت، أي فن من فنون الاستماع هذا؟ إيه الله يرحمك يا أبوي، كان ما عمري سولفت عليه إلا هو يطالع نشرة الأخبار، لو إذا ما جازت للسالفة على الصوت فن اللا استماع. يقول ديل كارنيجي برضو كان في حرمتين حضرت دوروتي واسمعوني وأنا أتكلم عن فن الاستماع وعن هذا المبدأ. فقالت واحدة أني كنت عميلة دائمة لإحدى المتاجر حقة الملابس، ومرة من المرات كان عندهم عروض وتخفيضات، فرحت شريت من هذا المتجر قطعة، وبعد ما شريتها اكتشفت لما وصلت البيت أنها مشقوقة. فرجعت وقلت للموظفة أن القطعة اللي شريتها منكم فيها عيب، فردت علي الموظفة على طول حتى بدون ما تسمع سالفتي كاملة، سياسة الاسترجاع لا تنطبق على القطع اللي كان موجود عليها عرض. فتقول لها بشرح لها، بقول لها أن يعني القطعة كانت تقول ما عطتني فرصة أتكلم. يا أستاذة سياسة الاسترجاع مرفوضة، خلاص الكلام واضح. تقول فغضبت غضب شديد ولفيت واتجهت للباب طالعة من المتجر، وكنت أقول في نفسي لن أعود لهذا المتجر أبدا، مع أني كنت عميلة من أكثر من 10 سنوات. تقول في طريق طلعتي صادفتني مديرة المتجر وقالت أستاذة فلانة حياك، وش عندك اليوم؟ تقول فقمت أشرح لها وش اللي صار معي، إن كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، وإن موظفتكم حتى ما عطتني فرصة للاستماع. تقول فانهليت عليها بالنقد اللاذع عن الأسلوب وعن التصرف وكذا، وكانت هي مستمعة جيدة جدا. فبعد ما انتهيت من كلامي كله قالت معاك حق، وتقول والمفروض فعلا أن سياسة الاسترجاع ما تنطبق على القطع اللي كان موجود عليها عرض، ولكن هذا الكلام ما يصير على القطع اللي فيها تلف. فلذلك يا أننا بنصلح التلف اللي موجود فيها، أو بنستبدل لك القطعة، أو بنرجع لك فلوسك. تقول لو ما صادفت هذه المديرة واستمعت لي استماع جيد ما كان استمريت عميلة لهذا المتجر بسبب موظفة ما كان عندها 1% من فنون الاستماع. والآنسة الثانية اللي كانت حاضرة الدورة تقول فجأة ولدي جاني وقال أمي أنا أعلم أنك تحبينني جيدا. تقول فجأة من لا شيء جاني وقال أنا أعلم أنك تحبينني جيدا. تقول فتأثرت وقلت بالطبع أحبك جيدا، ولكن لماذا تقول ذلك؟ فقال لأنني يا أمي كلما أردت أن أتحدث إليك تتوقفين عن عمل أي شيء تقومين بعمله وتستمعين إلي. تخيل يا صديقي المتابع بمنتهى البساطة، عرف الولد أن أمه تحبه لأنها بس استمعت له. ومع كامل الأسف كم من الأمهات والأباء يستمعون لأولادهم الصغار بالذات بهذا الشكل من أشكال الاستماع. وصدقني لما تستمع للأطفال بهذا الشكل من الاستماع راح تكسب حبهم. والمبدأ الثالث والأخير هو أنك تتحدث في اهتمامات الشخص اللي قدامك. فلما تعرف أن هذا الشخص يحب يتكلم في هذا الموضوع، كل اللي عليك أنك تطرح عليه بعض الأسئلة في خصوص هذا الموضوع وتبدأ تخليه هو يتكلم وانت تكون مستمع جيدا. بدر أخوي بالمناسبة من الولد لين وصل عمره 5 أو 6 سنوات وهو رهني. تخيل وكان صغير مرة ولا كان حتى يعرف يتكلم، كان يفتح الواتساب حق أمي وإذا شاف صورتي دخل على محادثتي وأرسل الإيموجيز الشينة كلها، شياطين وجيه كذا غضب ونار وكل شيء قبيح، كل هذا عشان يعبر عن مشاعر الكره. طبعا كل هذا الكره نتج أني أنا فعلا ما أعرف أتعامل مع الشخص اللي من 2 إلى 5-6 سنوات، مدامة ما يعرف يتكلم ولا أعرف أتواصل معه أنا ما أعرف أتعامل معه. فعشان ما كان يلقى مني صبر طويل، صراحة أنا ما عندي صبر على الأطفال، فكان يكرهني. بعد ما كبر وصار يعرف يتكلم ويسولف بدر صار يحبني حب عجيب، بل ممكن أنا أكون أنا أكثر شخص يحبه بدر، وجدا ينبسط مع الجلسة معاي رغم أن فارق السن بيني وبينه كبير، يعني بيني وبينه 19 سنة. لكن لاحظنا أنا وهلي أني أتحدث في اهتمامات بدر دائما. إذا تكلم عن الكورة تكلمت معه عن الكورة رغم أنه يتكلم عن الدوري السعودي وأنا ما تابع الدوري السعودي، لكني أمشي معه وأبدأ أتكلم معه. إذا تكلم عن البلاي ستيشن وفورتنايت أتكلم معه عن فورتنايت، عن السكنات والماب والسيزن ومن ذا الكلام. يتكلم معي عن لعبة كلاش رويال ويعلمني وش البطايق اللي موجودة عنده وكيف طور وكذا، وكنت أنا فعلا مستمع جيد. أنا ما عندي مشكلة ما دامك تقدر تتكلم وتوصل لي أنت وش تبغى وأنا أعرف أوصل لك أنا وش أبغى، كذا أنا ما عندي معك. أما إنك طفل ما تعرف تتكلم ما أدري انت وش تبغى ولا اعرف كيف اوصل لك انا وشبي، لا كذا كت. فاعتقد مشاعر بدر تحولت من كره الى حب بسبب هذا الاستماع اعتقد. فالاستماع يا صديقي المتابع مهم مهم مهم مهم مهم، وهو نوع من انواع الاهتمام ونوع من انواع التقدير، وانت لما تستمع لشخص تعطيه شعور العظمة والأهمية. وهذه مبادئ مهمة جدا في التعامل مع العلاقات الإنسانية. استمع لأمك، استمع لأبوك، لأخوك، استمع لجارك، لصديقك، استمع لأبنائك، لشريك حياتك، استمع كثير، استمع عشان تفهم، ولما تفهم حتهتم، ولما تهتم حتعطي شعور بالأهمية، ولما هو يشعر الشخص اللي قدامك انك مهتم فيه واعطيته شعوره وتقديره راح يعطيك كل شيء انت تبغاه، الحب والولاء والصداقة والوفاء واي شيء انت تبغاه. اذا اهتم يا صديقي المتابع بالآخرين اهتماما صادقا، واستمع لهم استماعا جيدا، وتحدث في اهتماماتهم. هذه هي الثلاث مبادئ اللي شرحناها في هذا الفيديو، فإذا استفدت منها ارسلها لأي شخص ثاني ممكن يستفيد منها. لا تبخل عليهم ولا تنسى تعطينا لايك وتشترك في القناة للمزيد من المتعة والفائدة. وبالمناسبة في الانستغرام أنزل مقاطع أكثر اختصارا من اللي موجودة في اليوتيوب، خفيفة لطيفة كذا، راح أحط لك رابط القناة في الانستغرام في الوصف. حياك الله، نتشرف بمتابعتك. انتهت جرعة الدوبامين كافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، ألقاك الأسبوع القادم بإذن الله بجرعة أجمل وأفضل. شكرا على حسن الاستماع وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.